السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة من الإخوة والأخوات، أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل القصيرة التي منها: هل يجوز جمع أضحية مع العقيقة لبنت مع صدقة عن أمي وأبي وأختي رحمهم الله تعالى وعني في جمل كبير؟ نعم، يجوز ذلك. يجوز أن يشترك سبعة أشخاص بسبعة أنصبة، كل بنصيب في اتجاه، أحدهم نصيبه أضحية، والآخر نصيبه عقيقة عن بنت، والثالث والرابع والخامس بأنصبة أخرى كيف يرون. يجوز هذا عند المذاهب الثلاثة: الشافعية والمالكية والحنابلة، قياسا على الحج، إذ يجوز في الحج اشتراك سبعة في بدنة في دم التمتع، وكذلك عق أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن بنيه بجزور، والله أعلم. يقول أخ السائل: قلت لزوجتي: إن خرجت من المنزل فأنت خالصة، فنسيت وخرجت وكانت حائضة، كفر كفارة يمين ولا يقع بذلك تطليق، والله أعلم. يسأل سؤال: في حالة فسخ الخطوبة، الشبكة من حق الرجل أم من حق المرأة؟ أقول وبالله التوفيق: في بلادنا مصر نعتبر أن الشبكة من الصداق، فعلى إثر ذلك الشبكة تكون من حق الخاطب، إلا أن المخطوبة إذا كانت غرمت غرامات في خطوبتها وكان الخاطب هو التارك، خصم من الشبكة قدر الغرامات التي غرمتها المخطوبة وأهلها، ويرد إلى الخاطب باقي الشبكة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، لو سمحت يا شيخ، رقم حضرتك الفرحة. خذي من الإخوة. يقول: اشتريت قطعة أرض بنية البناء للسكنة، ولكن توفرت لي شقة، وقلت أدخر قطعة الأرض للاستفادة منها في مشروع في المستقبل، هل عليها زكاة؟ بهذا التوصيف ليست عليها زكاة، فإنها ليست من عروض التجارة، إنما هي قنية مقتنات، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم، عندي ربعة أسئلة. تفضلي. يا شيخ، أنا كنت مريضة بالغدة الدرقية، ولما حملت قال للطبيب ما تقدريش تكملي الحمل، وجهدت قمت بإجهاد، ولكن ذاك الجاني اللي جهدت لما أعطيته الأهل الزوج باش يدفنوه. في كم شهر يا أختي؟ في شهر كم؟ شهر ونص. على كل عموما أنت أجهدت نفسك من أجل المرض بالغدة الدرقية، وكان عمر الجنين شهرا ونصفا، على كل حال أملي عملا صالحا، واستغفر الله سبحانه وتعالى، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم القول يا مولانا للشيوخ وأئمة المساجد؟ قولهم يا مولانا قول موضوع في غير محله، لأن أكثر استعماله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطلق على المعتق والمعتق، فإذا كان هناك عبد عند آخر فأعتقه سيده يقال له مولاه، كما قيل زيد ابن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد قال تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، إن لم تعلموا آباءهم إخوانكم في الدين ومواليكم ومواليكم. وكما يقال بريرة مولاة عائشة، هذا هو الإطلاق الأغلبي. نعم قد تأتي كلمة المولى بمعنى الناصر، كما قال تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، لكن أغلب استعمالها ما ذكر. فلذا لم يقل عمر لأبي بكر يا مولانا أبو بكر يا مولانا عمر، كل هذا لم يرد إلا بالإصطلاح المذكور في أوساط الصحابة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم تفضل. إني أحبكم في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. أعلم قال لو سمح. تفضل يا أخي. أقول لحضرتك عد المرأة المطلقة التي لم يدخل بها زوجها. لم يدخل بها زوجها، وأنت عارف يا فضيلتك إن في بلادنا في ناس بتكتب الكتاب قبل الزواج بفترة. فلو توفى زوجها عنها قبل ما يدخل بها، إيه حكم عدتها شيخ؟ المطلقة غير المدخول بها ليس عليها عدة، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. المرأة المطلقة قبل الجماع قبل الدخول بها ليس عليها عدة والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضيلة الشيخ. الحمد لله. والله يقال أن العبد المسلم بين صابر وشاكر. هذا يقال أن العبد المسلم بين صابر وشاكر. فهل هناك أمر ثالث؟ بين صابر على البلاء وشاكر على النعماء. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هذا هو الحال الأغلب. هذا أمر أغلبي، يعني ينبغي أن تكون هكذا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن والله أعلم. يقول هل يجوز الشعر علما أني لا أقوله إلا في حدود لا تتجاوز أخلاق الإسلام، هل هذا جائز؟ إنشاد الشعر جائز، طيبه كطيب الكلام وسيئه كسيء الكلام. وقد قال تعالى في كتابه الكريم الشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فهذا المباح، وقد أنشد حسان بن ثابت أمام النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا وأخويا أنا زوجي وأخويا متخصمين، فلو انا كلمت اخوي من وراء زوجي هل يبقى علي وزر؟ ليس عليك وزر، لكن كلاما لا يضر الزوجة والله اعلم. السلام عليكم. يقول ما حكم النقاب؟ ما حكم النقاب؟ اختار من اقوال العلماء القول القائل بان النقاب واجب، لقول الله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فسرها عبيدة سلمان وغيره بأن لبس ثوبا وغطى الجسم كله، وأبرز العين اليسرى فحسب، ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام المرأة عورة، ولقوله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، حماتي عندها 3 جوان وبنت، بس دلوقتي بقوا يعني رجاله ومتجوزين كلهم، ما عملتهمش عقيقه ساعه ما اتولدوا كده، ما ذبحتش. ينفع تجيب حد يعني عجل كبير وتذبحه على اسمهم؟ يجوز اشتراك 3 بنين وبنت في عجل كعقيقه، وقد تقدمت الاجابه على ذلك بأن الاستدلال لذلك بالقياس على الحج على دم التمتع يشترك فيه 7، والأضحية يشترك فيها 7. وقد عق أنس بن مالك عن بنيه بجزور، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. سامحني شيخ، عندي 4 أسئلة بس أسمع الإجابة بعد ما أنهيها لو سمحت. تفضل. السؤال الأول، إذا كنا ندفع مبلغ من التأمينات للحكومة يعني الحصول على المعاش، فهل كل سنة يعني الأموال هذه موجودة الآن في الحكومة، هل عند حساب الزكاة نحسب الزكاة عليها أم لا؟ والسؤال الثاني، لا ليس عليها زكاة، يعني لا تحتسب يعني ملك؟ لا ليس عليها زكاة. طيب السؤال الثاني يا شيخ، إذا كان هناك أموال في البنك وكان عليها ربا، هل وأنا لا أستطيع الآن أن أصل أخرج الربا لأني في بلد آخر، أريد أن أحسب الزكاة، أحسبها على المبلغ كامل أم بدون الربا؟ لا بدون الربا، لأنك ستتخلص من الربا إن شاء الله. طيب السؤال الثالث يا شيخ، ما حكم الدم الذي يخرج من الجروح والقيء، هل هو طاهر أم نجس؟ الدم عموما نجس، لكن خروجه لا ينقض الوضوء. طيب القيء هل هو طاهر أم نجس؟ القيء لا أحفظ فيه نصا، نعم قال بعض العلماء بنجاسته، ولكني أفتقر إلى الدليل في هذا، فلا أعلم دليلا على أن القيء نجس، والله أعلم. طيب سؤال آخر، سؤال يا شيخ، البيت عندنا يعني الله يعزك ما يعني في حشرات كثيرة زاحفة كالصراصير وكذا، هل هذه حكمها نجسة أم طاهرة؟ الصراصير لا يذكر أنها نجسة، أعني إذا مشيت في مكان لا يلزم أن تغسله. بارك الله فيك. يقول أعمل بمحل موبايلات وأقوم بتحميل الأغاني على الموبايلات للناس وأنا مضطر، لا يجوز لك أن تحمل أغاني فيها قاذورات على الموبايلات على أجهزة المحمول، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم فضلت الشيخ. تفضل. رفع الله قدرك وشرح صدرك يا رب. ولك بمثل. سمعت حديث عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بدلاء أمتي لم يدخلوا الجنة بكثرة الصلاة ولا قول ولا صدق. لا يصح. لا يصح أي حديث في الأبدال، وهذا لا يصح ثم لا يصح. طيب حضرتك قرأت في حديثين، حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا موسى بن خلف، أبو خلف كان يعد من البدلاء، فما مقصودنا بالبدلاء؟ يعنون العباد الذين تستجاب دعوتهم، والله أعلم. السلام عليكم. يقول أو تقول السائلة طفت طواف الإفاضة وأنا حائض ولكني كنت مضطرة، هذا السؤال سبقت الإجابة عليه بما حاصله أن طواف الإفاضة لا يجوز للمرأة وهي حائض، بل يلزم أن تنتظر حتى تطهر، والله أعلم. ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطوف على ما يفعل الحج إلا أن تطوفي بالبيت، فرخص النبي لعائشة أن تفعل كل شيء يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، فلا يجوز للمرأة أن تطوف طواف الإفاضة وهي حائض، فإن فعلت فعال عليها الإعادة فهو ركن، والله أعلم. هل يجوز أن أتصدق عن شخص أسأت إليه؟ نعم يجوز ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضلت الشيخ، خبير أسأل من أي كلمة. تفضل. لو سمحت انا ليا اربع اولاد ولدين وبنتين. فالكبير جبت له عربيه, فهل ممكن ان انا اخصص لكل واحد مبلغ او عقار مقابل العربيه اللي نزلتها للكبير؟ يجوز. طب لو انا هجيب ذهب للبنات 50 جرام مثلا و 50 جرام, هذا في زكاه على الكميه كلها رغم ان هي ما بقتش المفروض للواحده بس, لكن تبقى المفروض للاثنين؟ كل بنت لها ذمه ماليه مستقله, فلا بد حتى تزكى ان يبلغ نصاب كل بنت استقلالا 97.2 جرام, ان يبلغ ما مع البنت 97.2 جرام مستقلة, ولا يضم هذا الى ذاك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ثلاث أسئلة من فضلك يا شيخ. تفضلي. السؤال الأول, يوجد أخت جامعة زوجها في شهر رمضان وليس حتى انتهى الجماع وليس بنزول المليك, ما هو حكم هذا العمل؟ وفي أمي ست كبيرة. لحظة. إذا كان الزوج جامع زوجته في نهار رمضان فعليه وعليها على كل واحد منهما صيام شهرين متتابعين حتى غير نزول المني. إذا حصل جماع أنزل أو لم ينزل, ما دام حصل الجماع لأن هذا يستوجب الحد سواء أنزل أو لم ينزل, فإذا حصل جماع صام الرجل شهرين متتابعين وصامت المرأة شهرين متتابعين, إن عجز أو عجزت أطعمت 60 مسكينا وأطعم 60 مسكينا والآخر والله أعلم. السؤال الثاني, أمي ذهبت للعمرة في شهر رمضان وفي بلادنا في الجزائر هي منتقبة, ولما راها ذهبت للسعودية أباح لها أبي أن تنزع النقاب, فما حكم هذا؟ وعندما رجعت إلى الجزائر أمرها بارتدائه مرة أخرى. إذا كان أباح لها أن تخلع النقاب أثناء عمرتها فله ذلك مع خلافه الأولى, له ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة, هو خلاف الأولى لأنه كان يمكنها أن تزدل نزعت النقاب من حيث خروجها من البيت حتى رجوعه. لا, هذه تأثم. أما كفارة؟ السدل جائز, السدل جائز أثناء العمرة والحج لقول أسماء رضي الله عنها, كنا إذا حزينا الركبان أزدلت إحدانا جلبابا على وجهها, فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابا عن وجهها. أما سؤالك عن كفارة ذلك فهو العمل الصالح, ليس هناك شيء محدد, إنما عمل صالح من باب قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات, ذلك ذكرى للذاكرين والله أعلم. ممكن سؤال ثالث يا شيخ؟ ممكن. سؤال ثالث, حماتي دايما بتطلب من شهرية الزوج مبلغ مالي كل شهر. والسؤال؟ فالراجل ما حبش يمدلها, ما حكم هذا؟ فأنا مذنبة أم لا؟ إذا كانت أم الزوج أم الرجل التي أم الزوج تطلب منه مالا لاحتياجها إليه فيعطيها, أما إذا كانت مستغنية وهو فقير فربنا يقول وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا, وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. لو سمحت الشيخ. نعم. ما حلف على مراته بالطلاق كان لا انت طالق بالروح, هو قاعد كده هي نفذته وبيقول لك انا هي نفذتني, فقال انت طالق فمش عارفين. هذه محسوبة تطليقة واحدة, أنت طالق طالق طالق محسوبة تطليقة واحدة. أيوه. بارك الله فيك. ماشي. تفضل يا إلياس. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أسألك يا شيخ، هل يجوز تلاوة القرآن يعني دون وضوء دون لمس المصحف؟ نعم يجوز للشخص أن يتلو القرآن دون وضوء، ذلك لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فيجوز له أن يقرأ القرآن على غير وضوء والله أعلم. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من النوم فمسح النوم عن وجهه ثم تلا العشر آيات خواتيم آل عمران ثم ذهب وتوضأ. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمحت بدل الشيخ تعرف حضرتك على حكم زي المستحضرات التجميل في شركة إيفون ومواوي وكده، يبقى المنتج مثلا بمية جنيه وأنا باخده ليا خصم الربع، هل كده في فيها حرمانية البيع والشراء في المنتجات دي؟ وهل لو مش هبيع واشتري مثلا لو أنا هجيب حاجة ليا أنا بنفس السعر ده حرام برضو ولا لأ؟ الحمد لله. كنت هتسأل فيها وتجاوبني يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. بغض النظر عن التسمية للشركات التي سميتيها، لكن كسؤال عام، هل يجوز بيع مستحضرات التجميل وشراؤها؟ نعم يجوز والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام، تفضلي. ايه والله يا شيخ انا عندي سؤال دلوقتي، ليا اخت جوزها طلب راحت مشوار معايا، راحت مشوار فدلوقتي قال لها لو ما حكيتليش على اللي حصل في المكان اللي انت روحتيه هتكوني طالق وتحرمي عليا. وبعدين فايه فما معنى اليمين ده؟ هل وقع اليمين؟ خلاها تحكي له وتحلت المشكله. حكيت له. خلاص حكيت له لا شيء. فلما حكيت له ما هي حكيت له فعلا. طيب السؤال، فبعدين قال لها ايه لو كنت كلمتي الناس دي وما حكيتليش هتكوني طالق وتحكمي عليا، هتكوني طالق وتحكمي عليا. طيب هي حكت يا اختي. فعلا هي حكت. طيب خلاص لا شيء عليه. ماشي يا شيخ. فعلا بعد ما حكت فعلا ما هي حكيت له كل شيء ما كذبتش عليه، قال لها بعد ما حكت كل شيء راح قال لها ايه انت برضو كلمتيهم، فقال لها انت برضو تحرمي، قال لها انت كده، قال لها انت مادام كلمتيهم تبقي طالق وتحرمي عليا. محسوبه تطليقه، محسوبه عليه تطليقه. يقول لدي مرض مزمن، عفوا، يقول واحدة معمول لها عمل، الناس يقولون لها اقرأي سورة ياسين في الظلام بعد الفجر 3 مرات، ووزن المصحف ماء، يوزن المصحف قدر المصحف ماء واستحمي به. كل هذه خرافات، كل هذه خرافات لا مستند لها والله أعلم. يقول السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الله يسلمك الحمد لله. لو سمعت انا عندي بس 3 أسئلة فوقال ان شاء رب العالمين كده. تفضل. انا يعني راجل معاق، عندي اعاقه رجليه، مرض يعني بعد عنك، وظروفي ما بتحكمش لا في البول لا مرض، واحيانا في البراز كمان يعني. فهل مثلا وضوء بيتنقط كتير لما باجي اصلي؟ الوضوء بيتنقط كتير يعني، بحصل نقط للوضوء كتير يعني، واتوضى تاني واتنقط. وبعدين انا يعني فهل مثلا، والسؤال الثاني مثلا يتحق مثلا ليا ان انا اجمع مثلا الصلاه مثلا المغرب مع العصر والظهر مع القضي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. ده سؤال. وفي سؤال بقى ثالث معلش يا شيخ في جدال يعني فيه انا كنت سمعت زمان يعني الله اعلم كده مش فاكر بالظبط بان في التشريع يعني حاجه زي كده بان او للوالدين حاجه زي كده يعني بان الاب لو مثلا موت ابنه ما يقصش منه اما الابن اذا هو اللي مثلا موت ابوه يقص منه. فانا بتكلم في الحته دي فواحد مثلا بينفي الكلام ده كله. انا عايز اتاكد من حضرتك هل الكلام ده صحيح يعني مش هقول بالظبط يعني ده كان صحيح يعني. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد اما الوضوء الذي ينقض سريعا لكونك مريض فانت من اصحاب الاعذار ولك ان تتوضا وتصلي على حالك. اما سؤالك عن الجمع بين الصلوات فلك ان تجمع بين الصلوات للاضطرار، لكن الاولى ان يكون جمعا فوريا، بمعنى انك تؤخر الظهر الى اخر وقته وتقدم العصر في اول وقته. الصورة صورة الجمع، لكن الحقيقة ان كل صلاة في وقتها والله اعلم. اما ما ذكر من ناحية الوالد لا يقاد بولده، هذا رأي كثيرين جدا من اهل العلم ان الوالد لا يقاد بولده، لكن الذين يقولون انه يقاد به من مستدلاتهم وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس، والجمهور على الاول والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمازح أحرق سؤال يا شيخ. أنا بعمل مع والدي في التجارة، بيشتغل في تجارة مواد البناء وأنا بشتغل معاه، وقلت له حدد له مرتب، قال لي لا يعني أنت اشتغل معايا واللي أنت عاوز خده يعني. فأنا باخد بما يرضي الله، ولكن برضو بحس يعني إيه ان انا ما ببقاش مستريح عشان باخد المبلغ ده، ممكن ابقى ب 2000 3 ب 5، فلما اخد 50 او اخد 100 جنيه بحس برضه كده مش مستريح. خذ خذ مثل ما ياخذ غيرك في نفس عملك. سمعتني؟ انا مش معايا حد في العمل. لا يعني يعني اما يكون في واحد موظف في مكان اخر يعمل مثل عملك. خذ مثل راتب هذا الشخص. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. تفضل يا اسماعيل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ. الحمد لله. والله انا عندي سؤال لحضرتك. تفضل. كنت انا حلفت على مراتي بتسافر في بيت اختي، وحلفت على مراتي يعني انا قلت انا اقرب من 3 من امريكا في البيت، وراحت غيرت اهل البيت يعني بخاطر في مكان ثاني في بلد ثاني. طيب والسؤال؟ السؤال يعني هل دي الثاني؟ لا لا لا لا انت قلت لا عليك الطلاق بالثلاثة ما بيت في البيت. خرجت حضرتك قلت عليك الطلاق بالثلاثة ما بيت في البيت ولا في البيت ولا في العزة، هي راحت غيرت عند اخواتها في بلد ثانية. طيب يا اخي وفت لك يمينك، ليس عليك شيء، ما خالفت اليمين هذه المرأة، ما خالفت اليمين، ليس عليك شيء، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. انا كنت شغال في محل ومتأمن عليا في التأمينات الاجتماعية ديال المعاشات، وتركت المحل وما زلت مشترك في التأمينات بدفع الاشتراك يعني، هل في ذلك شيء يعني؟ لا بأس بذلك ان شاء الله. السلام عليكم. يقول السائل كيف تحسب نفقة الزوجة بعد 23 سنة زواج؟ كيف تحسب نفقة الزوجة بعد 23 سنة من الزواج؟ ليس هناك نص في ذلك إلا قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال تعالى ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بل حضرك يا شيخ الحديث عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لعن الله المعمصة والمتعمصة. أنا طول عمري عارفة إن الحواجب ممنوع لمسها نهائي، معايا بناتي الاثنين الكبار دي جادلوني في إن في داعية على التلفزيون قالت ممكن الواحد ينبط الهواجس، والبنت الثانية قالت اللهم صل على سيدنا محمد ان المقصود بالمامصة والمترمصة ان الواحدة تشيل حواجبها خالص وترسلها. اما السؤال الثاني فانا قدمت 4 مرات في القرعة، كان عندي امل ان انا اطلع الحج، ما حصلش نصيب، فقلت لاخويا ان هو يبعت لي زيارة من السعودية، فطبعا قالوا الاخت لا، ففي واحد واقف قال انا ممكن اخد 3000 ريال واخلص لك الورق ده، فهل حرام لو انا لجأت لكده او لا؟ يعني عفوا يخلص لك ورق ايه؟ ورق القرعة ولا ورق ماذا؟ ورق ايوة يعني يخلص لي الزيارة من هناك ب3000 ريال. لا اذا كانت الزيارة من حقك فلا بأس ان يخلصها وياخد مبلغ، لكن حج القرعة لا تجوز فيه الرشوة ابدا، ابدا لا تجوز الرشوة في حج القرعة. اما عن الشيخ الذي قال ان النمص لا شيء فيه، فأقول هذا الشيخ محجوج بكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو لعن الله النامصة والمتنمصة. فإذا قال الرسول قولا وقال شيخ قولا فالقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هذا إلى فصل قصير ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي ساعيا بي طامئ للخير أوصوني. يا أهل الهدى والذكر أفتوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمواصلة للأجوبة الواردة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة. منها قائل يقول أريد عمل صدقة جارية قبل وفاتي على قدر اليسير الذي معي، فماذا أفعل؟ إذا استطعت أن تساعد بمالك في بناء مسجد في تأسيسه هذا حسن، إن استطعت أن تشتري مصاحف لمسجد هذا حسن، إن استطعت أن تساهم في بناء مستشفى أو شراء مبرد للمياه للشرب هذا حسن، إن استطعت أن تشتري كتابا يتعلم الناس منه أمر دينهم فهذا حسن، الأمر في ذلك واسع، والنصيحة بناء على قدر المبلغ المرصود لذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يا تقول السائلة ما حكم العمل كسكرتيرة في حزب المصريين التابع لفلان الفلاني؟ أقول لا تعملي سكرتيرة عند أي رجل كان، لا تعملي سكرتيرة، لأن هذا العمل يخول للشخص أن يختلي بسكرتيرته، والنبي عليه الصلاة والسلام يحذر من ذلك ويقول لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثة هما الشيطان، والله أعلم. تقول إنها كانت من قبل تغتسل من الحيض بعد مرور 6 أيام عليها، وقيل لها إن الصفرة من الحيض، ولكن ينزل مني طول الشهر إفرازات صفراء فلا أعرف التفرقة بينها وبين الصفرة، فمتى أغتسل وهل أتحفظ أم لا؟ ابني على الأيام 6 التي تنزل عليك الدماء فيها، أما الصفرة والكدرة بعد انقضاء أيام الحيض فلا اعتبار لها، فالصفرة والقدرة بعد الحيض، بعد انقضاء زمن الحيض وقبل الحيض لا اعتبار لها، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ عندي 3 أسئلة. تفضل. سؤال الأول، بلد الإقامة والبلد الأصلي لا توجد ولاية إسلامية، فما العمل؟ نعم بلد إقامتي والبلد الأصلي لا توجد بنوك إسلامية. أي. فمن عمل؟ بلد إقامتك لا توجد فيها بنوك إسلامية، ابتعد عن البنوك. ابتعد عن البنوك وابحث عن سبيل آخر. إلا إذا كان المال صيادية فلك أن تضع المال في البنك، وإذا أتت عوائده فتخلص منها لفقراء بعيدين عنك، والله أعلم. أما أنت فلا تقترض بالربا أبدا، وفقك الله. السلام عليكم. تقول زوجي ظلمني ظلم بين وطلقني بعد زواجي ب3 أشهر بعدما تزوجته وعرفت لأن زوجته الثانية عرفت بأنني الزوجة الثانية وطلبت منه زوجته الأولى أن يطلقني وأخذ كل حقوقي، فما حكمه؟ حكمه بهذا التوصيف المذكور أنه آثم. وأذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، فإن لها ما قدر لها، والله أعلم. يقول: ما حكم الصيام عند خروج قليل من القيء من دون عمد إلى أول الحلق ثم دخوله؟ الصيام أراه صحيحا، والله أعلم. هل يجوز لشخص أن يجمع زوجته إذا طهرت قبل الأربعين من النفاس؟ إذا طهرت واغتسلت من النفاس ولو قبل 30 جاز ذلك. فالحديث الذي يبين أن أقصى مدة للنفاس 40 يوما حديث ضعيف لا يثبت. وكذلك الوارد في أن أقصى مدة للنفاس 60 يوما لا يثبت كذلك، والله أعلم. تقول: أبي كبير السن ومدمن للتدخين ويطلب مني مالا للتدخين وأستحي من منعه، لا تعطيه إلا إذا غلبت على أمرك ولا تعينه على الإثم والعدوان، والله أعلم. أخوات يسألنا المستمعين أن يدعون لهم بتيسير الزواج. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا معايا 3 بنات وولد وما عملتش العد فيهم حقيقة، ومراتي حامل، هل يجوز أجمعهم حقيقة واحدة؟ يجوز، يجوز عند الجمهور من العلماء، وهذا للمرة الثالثة يجاب عليه في هذا المجلس، قياسا على الأضحية وعلى دماء التمتع في الحج، ولأن أنا سنعق عن بنيه بجزور، فيجوز أن تعق عن 3 بنات وعن ولد فيكون 5 أقسام، وعن ولد آخر في إذا ولد كل 7 أقسام، فيجوز أن توقع عن هؤلاء ببقرة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ. وجزاك الله مثلي. الله يوفقك. مثلك إنه عملية التجنيد لما انفق الصدر حرام؟ عملية التجميل في منطقة الصدر إذا كان الأمر وصل إلى حال مرضي فتكون من باب التطبيب، وإذا كانت من باب التطبيب فإن النبي قال: تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. فالضابط العام في مسائل عمليات التجميل، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، إذا كانت المرأة تريد أن تعود إلى ما عليه عموم خلق الله فلا بأس، أما إذا كانت دون ذلك فلا. فإذا كانت المرأة صدرها عظيم جدا يشبه المرض وتتألم من ذلك، فيجوز لها أن تعود إلى ما عليه عموم الخلق، أما إذا لم يكن مرضا فتبقى على حالها حتى لا تقع تحت طائلة المغيرات لخلق الله، والله أعلم. هذا ما يدل على ذكر من هذا التأصيل أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن النمصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، وقال في الواشمات: لعن الواشمات والمستوشمات أو المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فمن قوله المتفلجات للحسن قيل أن التفلج لغير الحسن جائز، يعني إذا تفلجت المرأة للضرر، يعني إذا بردت ما بين أسنانها لضرر واقع بها فتخرج من تحت دائرة النص، لأن اللعنة جاء في المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في سؤال شيخ. جبت عمرة في شهر رمضان، وجبت عمرة لأمي. يقول: زوج قال لزوجته إذا سألتني عن موضوع معين تكوني طالق، هذا أيضا طلاق معلق، والظاهر لي فيه من أقوال العلماء ولعدم وجود الدليل على وقوعه، لعدم وجود الدليل على وقوع الطلاق المعلق عن الدليل الصريح، فالأصل بقاء عقدة الزوجية فلا يقع طلاقا وتكفر كفارة يمين. حكم قول سمع الله لمن حمد للمأموم في الصلاة، ذلك قول سمع الله لمن حمد للمأموم في الصلاة، المأموم يقول ربنا ولك الحمد، قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد والله أعلم. يقول أنا متزوج ولكن لا أعمل، هل يجوز شراء سيارة من البنك للعمل عليها؟ لا يجوز، لأن ذلك ربا، والربا كبيرة من أشد الكبائر والله أعلم. تقول إنها تعاني من إفرازات تخرج من دبر، فهل أنا من أصحاب الأعذار وعلي الوضوء لكل صلاة وبعد دخول الوقت؟ نعم من أصحاب الأعذار، توضأ قبل دخول الوقت أو بعد دخول الوقت وصلي ولا شيء عليك لأنك مضطر والله أعلم. يقول عندي بنات اثنين، هل أسوي زرع ويكون الزرع ذكور فقط؟ امرأة تسأل عندها بنات، هل حلال ولا حرام أن يعني تسأل عن طفل الأنابيب فيما يبدو؟ إذا كانت الطبيبة التي تقوم بذلك من الطبيبات الثقات الأثبات المسلمات فلا بأس، لأنه نوع علاج وتداوي والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا بحفظ قرآن للأخوات في المسجد في مصلى النساء، فأثناء فترة الحيض أذهب وأكمل تحفيظ بحائل ولا أمتنع؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، رجاء أن حضرتك تدعيني بالقبول والإخلاص إن شاء الله. الله يحفظك ويحفظك. أما عن دخول المسجد لتحفيظ القرآن الكريم أو حفظه للمرأة الحائض ففي قولان للعلماء، قول الجمهور بالمنع، قول آخر لأهل الحديث بالتجويز، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم الجواز إذا أمن تلوث المسجد. أما حديث إني لا أحل المسجد لجنوب ولا لحائض وهو أصرح شيء في باب المنع فلا يثبت لجهالة بعض رواته والله أعلم. هذا والمسألة كما أسلفت فيها خلاف طويل وأدلة كل طويلة، الذي أختاره من الأقوال أنها إذا لم تكن ستلوث المسجد جاز لها أن تدخل وتحفظه والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لفضل بحضرتك. الله يبارك فيك. الله يرضى عليك. بس معك شيخنا ربنا يبارك عمرك، اليومين دول انشغلت جدا بالسياسة، فما السبيل وما الحل؟ ابتعد عن السياسة التي شغلتك عن ذكر الله، وأقبل على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا ينبغي أن ننشغل عن ذكر الله وعن عبادة الله عز وجل بشيء نفعه محتمل، فبل أعمل الأعمال التي نفعها يقيني والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك في أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يحفظها ويحفظهم من كل مكروه ومن كل سوء ومن كل مريد للشر بها وبسائر القنوات الإسلامية. أسأل الله أن يحفظ إخواني العاملين في هذه القناة بحفظ، وأن يحفظ الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. أوصي نفسي وأوصي إخواني بتقوى الله عز وجل وثبات على الإيمان والإسلام حتى الممات، مع الإكثار من ذكر الله، بذلك تدفع عنا المصائب. قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم تدفع عنكم النقم، كذلك بالاستغفار، إذ الله قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ألا وصلوا وسلموا على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه وعلى آل بيته أفضل صلاة وأتم تسليم. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.